أو جالسا وفي حجر الكتاب أو نائما، وقل أن أجده جالسا أحد. أول ما يدخل البيت يستفتح الصلاة، وإذا كان على غير وضوء ذهب وتوضأ فاستفتح من الصلاة فصلى ما شاء الله له أن يصلي. ثم جلس أمام ما لا يقل عن 30 كتاب يأخذها كتابا كتابا، وعنده مكتبة لا تقل عن 3000 كتاب، ما منها من كتاب إلا وقرأه من جلدة إلى جلدة. كان يحرص على الوقت، كل شيء ممكن أن يقبل إلا ضياع الوقت. وأعرف من الصغر يذهب مع بعض الجماعة في النزهة، وكما يسميها العامة الطلعة، فإذا خرج معه رحمة الله عليه يخرج كتابه معه، فإذا وجد المجلس مذاكرة وفائدة جلس معه، فإذا قال فلان قال فلان فعل أخذ كتابه وذهب وجلس تحت شجرة حتى يحضر الغداء، جاء وتغدى معه ثم ذهب إلى بيته. ما يرضى بإضاعة الوقت. الخصل الرابع أشهد لله أنه كان يغضب غضب شديد إذا ذكرت مسلما عنده بسوء. وهنا قصة أذكرها ذات مرة، أنه كان هناك حكاها لي نفس الشيخ الذي وقعت له هذه القصة. كان هناك مدرس يدرس معه في الكلية، فجلس الوالد رحمه لا يعرفه الوالد، ولكن جلس في مجلس فقام أحد الجلوس من المشايخ وقال كلمة في هذا الشيخ الغائب، فقال له الوالد يا فلان اتق الله. كان الوالد لا يجامل، ولو كان يعني ارفع العلماء يتكلم باحد يرد عليه في وجهه، فهذه ايضا من خصاله رحمه الله عليه لا يجامل في الحق. واسال اي واحد من طلابه ان هذا الخص لا يشهد بها، لانه قل ان يجاري انسان الا اذا كان علم ان المصلح الا يصلحه في وجهه. فكان رحمه الله يقول في وجهه، قال يا فلان اتق الله لا تغتاب فلانا، مالك ماله اشتغل بعيوبه. كان رحمه الله إذا نصح أحد يتبعه بالكلام رغم أنه عالم الذي اغتابه. وكان هذا الذي اغتاب كثير الحث على أذية العلماء والكلام فيها معروفا بذلك، فكفحه في وجهه رحمة الله عليه ودب عن ذلك العالم بظهر الغيب. فشاء الله أنه خرج من الكلية يوم من الأيام وأنا معه، فالتقى ذلك الشيخ بالوالد فأخذه فضمه وقال للشيخ جزاك الله خيرا تعرفني؟ قال ما عرفته. قال والله يا إخوان إنني أشهد بأن الدمع كاد أن يفيض من عيني الرجل. قال ما تعرفني؟ قال لا ما أعرف. قال أنا فلان ابن فلان الذي أردت عني بظهر الغيب، دب الله عنه في كلمة. فقال له أنا لا أعرف أن الشيخ عبد العزيز يأتي بإنسان يدرس هنا بالجامعة إلا وهو ذو فضل وذو خير، فتكفيني تسلية الشيخ لك. وما أرضى لأحد أن يغتاب أحدا. ثم لما ذكرك بالسوء ما من مصلح أن يقال فلان فيه أو كذا، ليس فيه مصلح لا بالتحذير أو التعليم. فكان رحمه الله يحرص على أن لا يذكر أحد عنده، وكان يعني أكثر مصطفة منه تربية للناس. من الأمور التي كنت أراها قضية الإيمانيات وقفل باب العقلانية. كان الشخص إذا جاءه وقال له كيف في أمر لا يعقل أو أمر من أمور الغيب يحرص على غرس الإيمان في قلبه، وكان يحرص على التربية أكثر من حرصه على المادة. يقول لمثل هذا لو جلست ناظره وتبين له بالعقل والحجج سيأتيك شبهة ثانية، لكن علاجه أن تغرس في قلبه العقيدة والإيمان. فكان يحرص على عدم فتح باب العقلانية والشبه والآراء، فكان مسلكه يميل إلى التسليم بالنصوص وعدم التوغل فيها والتعمق فيها على سبيل التقعر والتشدد رحمة الله عليه. وأما خصاله في الدنيا فأعرف فيه رحمة الله عليه ولا أزكيه على الله الجود والكرم. والله يعلم الله أنه يأخذ المال أكثر من 6000 راس تجده ما ينتصف الشهر لو يتبين، وقل أن يأتي إنسان فيرده خائف رحمة الله عليه. ولي معه مواقف يعني يطول الحديث عنه، لكن أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم به في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى ومن الشريف هناك بعض الأخوان إذا اختلفت معه في منهج الدعوة إلى الله عز وجل تجد في نفسه عليك شيء وتتغير معاملته معه بمجرد اختلافك معه في منهج،

الخاسرون. مع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية في مدينة الخبر.